يقول: ما أثر الإعلام في إصلاح أو إفساد المجتمع؟ لا شك أن الإعلام خاصة اليوم يعني له أثر عظيم جدا على الناس، وفي صلاحه صلاح للناس وفي إفساده إفساد للناس، إما من حيث الأمور العقدية وإما من حيث الأمور يعني الاجتماعية وحتى الأمور الشرعية. يعني إذا صلح الإعلام يأتي بالأمور العقدية الصحيحة وينبه الناس على أمور العقيدة. وأنت فقط يعني قارن الآن بين قناتين، قناة يعني تحرص على يعني برامج التي فيها يعني قضايا اجتماعية مهمة وفيها يعني نصائح عقائدية وتعليم الصلاة أو تعليم العقيدة الصحيحة وإنكار المنكرات وبيان الحق، وبين قناة يعني لا تبالي تضع مثلا بعض الأشياء التي تخدش الحياة وأمور أحيانا تخدش العقيدة، وانظر إلى أثر هذه وأثر هذه على البيت نفسه. ثم بعد ذلك إذا تجاوزت هذه القناة، خلنا نسميها القناة العادية، إلى القنوات التي همها الإفساد، يعني تحرص على إفساد المجتمعات سواء عقديا أو أخلاقيا أو غير ذلك من الأمور، كيف أنها يعني تؤثر كثيرا. نتكلم الحين على القنوات، كذلك الإذاعات، كذلك الصحف، كذلك قضايا السينما وغيرها. لا شك أن هذه الأوساط الإعلامية لا شك أنها يعني لها أثر عظيم جدا في صلاح المجتمعات وفي فسادها. ولذلك يجب علينا، أنا أقول يجب علينا هكذا بهذه الصيغة، أن نحرص على أن نكون سببا في إيجاد هذه القنوات الصحيحة الطيبة المباركة، سواء قناة تلفزيونية أو إذاعية أو صحف أو مجلات أو غيرها من الأشياء التي يعني تساهم مساهمة كبيرة في إصلاح المجتمعات وتهذيب أخلاقها وتصليح وإصلاح عقائدها وغير ذلك من الأمور. فلا شك أن الإعلام اليوم له أثر عظيم جدا وقبل اليوم، فلا بد يعني من الاهتمام به، والله المستعان.